توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الزمر عند الآية رقم 11، وهي قوله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، يعني قل للناس يا رسول الله أن الله تعالى أمرني أن أعبده عبادة خالصة، خالصة من الشرك ومن الرياء، عبادة لا أشرك معه فيه غيره سبحانه وتعالى، إنما أفرده وحده بجميع أنواع العبادة، فإن هذه هي العبادة الحقة، أن أعبد الله تعالى مخلصا له الدين، أي خالصا له في العبادة. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فهو صلى الله عليه وسلم كان أول المعادين لقومه على دينهم، وأول المخالفين لآبائه في دينهم الباطل الذي كانوا يتعبدون فيه لصنم وحجر، فخالفهم وأمرهم بالتوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية والعبودية. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني قل لهم إني إذا تركت الإخلاص لله تعالى في العبادة، وأشركت معه غيره في العبادة، وتركت هذا، فإني أخاف أن يعذبني عذابا عظيما يوم القيامة. سبحان الله، إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه الشرك، ويخاف إن أشرك بالله تعالى أن يعذب عذابا عظيما، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ قل الله أعبد مخلصا له ديني، يعني لا أعبد غيره عز وجل، لا أعبد غيره لا استقلالا ولا على جهة المشاركة، إنما أعبده وحده سبحانه وتعالى مخلصا له ديني، يعني الله عز وجل تعبدني بذلك أن أعبده خالصا له عز وجل، وتعبدي كذلك لله لابد أن يكون غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما، يكون خالصا لله عز وجل، لا يكون فيه شرك ولا رياء ولا إرادة وجه غير وجه الله تبارك وتعالى. ثم جاء الأمر العام لجميع الناس: فاعبدوا ما شئتم، يعني جاء هذا الأمر تهديدا لهم، فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا ليس أمر أن الله تعالى يقول لهم اعبدوا غير الله، لا، ولكن هذا تهديد، فاعبدوا ما شئتم من دينه، يعني فاعبدوا ما شئتم أن تعبدوه من دونه، هذا الأمر للتهديد والتقريع والتوبيخ، فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني هذا تهديد لهم، كما تقول أنت لأي إنسان اعمل اللي أنت عايزه وأنا هوريك وأنت هتشوف هعمل إيه، وهذا المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى يهدد: فاعبدوا ما شئتم من دونه، فقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يعني إن الخسران الكامل فعلا هم الذين خسروا أهليهم وأنفسهم يوم القيامة، خسر نفسه بأنه أودى بها للنار، وخسر أهله أن ممكن أهله يدخل الجنة ويدخل النار، وحتى لو دخل هو النار مع أهله هذا خسران مبين لأنه لن ينتفع بهم. ألا ذلك هو الخسران المبين، يعني قد بلغ هذا الخسران الغاية في الخسارة، فليس بعدها خسارة. أي والله، إن الإنسان يخسر نفسه ويخسر أهله كذلك. هؤلاء الذين أشركوا بالله تعالى، قال عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يعني عذاب الذين كفروا في النار أن لهم ظلل، عبارة عن أطباق النار تلتهب عليهم، أطباق النار تلتهب عليهم، ليس طبقة واحدة إنما أطباق بعضها فوق بعض تلتهب عليهم، ومن تحتهم ظلل، أطباق من النار كذلك. وسمي من تحته ظلل، لأن المفروض أن الظلل دي اللي فوق تظل، أما اللي تحت ظلل لأنها تظل من تحتها من أهل النار، فمن فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل لأن هذه الظلل تحتهم تظل الذين تحتهم، لأن طبقات النار صار في كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفار، كل واحد من الكفار على قدر كفره وشناعة كفره يعذب على قدر ذلك، نسأل الله العافية. ثم يقول الله عز وجل: يا عبادي فاتقون. بماذا فاتقون؟ بماذا فاتقون؟ بالشرك، يعني اتقوا الشرك، اتقوا أن تعبدوا غيري، اتقوا أن تلجأوا لغيري، اتقوا أن تشركوا معي غيري. ثم يذكر الله تعالى مقابل هؤلاء الكفار ويقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. يعني الذين أعرضوا وتركوا عبادة الأصنام وتركوا عبادة الشيطان وخصوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده عز وجل وأنابوا إلى الله، رجعوا إليه عز وجل وأقبلوا على عبادته معرضين عما سواه، هؤلاء جزاؤهم لهم البشرى. البشرى بإيه؟ البشرى بالثواب الجزيل اللي هو الجنة، والبشرى إما على ألسنة الرسل أو عند حضور الموت، الرسل يقول لهم أبشروا بإيمانكم هذا بالجنة، أو عند موتهم تبشرهم الملائكة بالجنة، أو عند البعث عندما يبعثهم الله تعالى يبشرهم الله تعالى بدخول الجنة. هؤلاء الذين لهم البشرى هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول الحق القرآن والسنة، يسمعون الكلام الحق من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوه اتبعوا أحسن ما يؤمرون به. هو القرآن كله حسن، ليس فيه حسن وقبيح، ولكن هذا يبين أن القرآن كله حسن، أحسن ما يعني يتبعون أحسنه، يعني يتبعون هذا الكلام الحسن البالغ الغاية في الحسن، فيأتمرون بأمره ويعملون بما فيه. فيعني مثل الرجل الذي يسمع الحسن يعني والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. فالقرآن الكريم كله حسن، الإنسان منا لو سمع أي كلام غير القرآن ممكن يسمع قبيح وحسن فيعرض عن القبيح ويأخذ الحسن، أما القرآن الكريم والسنة فهي كلها حسنة، فهو يتبعها إذا قرئت عليه وإذا أمر بها وتليت عليه. هؤلاء الذين استمعوا القول الحسن واتبعوه وعملوا به أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يعني هؤلاء الذين هم أوصلهم الله للحق وهم أصحاب العقول الصحيحة فعلا، الذين يعني يقدمون الآخرة على الدنيا، أولئك الذين هداهم الله بالإيمان في الدنيا وللجنة في الآخرة، أولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول الصحيحة. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. كلمة العذاب هنا هي قوله تعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ومعنى الآية هو التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريصا على إيمان قومه، فأعلمه الله تعالى أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله بالعذاب لا تقدر أنت يا رسول الله أن تجعله مؤمنا في الدنيا أو تأخذ بيده كي تخرجه من النار يوم القيامة، فلا داعي لأن تذهب نفسك عليهم حسرات. هناك أناس حق عليهم العذاب أنهم لن يؤمنوا وسوف يموتوا كفارا، لا تتعب نفسك معهم ولا تحزن عليهم ولا تقتل نفسك حسرات عليهم، فإن كلمة الله تعالى قد حقت عليهم، نسأل الله العافية. ثم يذكر الله تعالى أيضا مقابل هؤلاء ويقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وذلك لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض مبنية بناء المنازل في إحكام أساسها وقوة بنائها، وإن كانت منازل الدنيا ليست تلك الغرف وفي ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها. فالغرف في الجنة الله تعالى جعلها غرف فوقها غرف مبنية، ولكن بناء الله تعالى بناها بيده عز وجل، بنى جنة بيده سبحانه وتعالى وأعدها للصالحين سبحانه وتعالى إعدادا خاصا لهم، فلا أجمل من ذلك ولا أعظم من ذلك. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت الغرف الأنهار. ليه؟ لهذا يعني بهجة عظيمة ورونق عظيم جدا عندما يجلس الإنسان في الغرفة ويجري من تحتها الأنهار سبحان الله، دون أن يكون هناك شيء يحملها سبحان الله، يجري من تحتها الأنهار بقدرة الله تبارك وتعالى. هذا وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، يعني الله تعالى أنزل من الماء من السحاب مطرا فسلكه الله ينابيع في الأرض، يعني فأدخله وأسكنه في الأرض، والينبوع اللي هو عين الماء يعني، والأمكنة التي ينبع منها الماء، نزل الماء من السماء مكث في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، يعني الله تعالى يخرج بذلك الماء من الأرض زرعا مختلفا ألوانه، منه زرع أصفر، منه زرع أخضر، أبيض، أحمر، أو بر، شعير، فكهة، خضار، ما شبه ذلك، إذا كان المراد بالألوان الأصناف أو غيرها. فالله تعالى أخرج بهذا الماء جميع الأصناف والألوان والأنواع، ثم بعد أن يخرج ويختر ويحمر ويصفر ويكون مبتهجا ثم يهيج، يعني ييبس ويجف، فتراه مصفرا، تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه أصبح مصفرا قد ذهب خضرته ونضارته، ثم بعد أن يصير يابسا يجعله حطاما متفتتا متكسرا. طيب دي آية على إيه؟ قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إيه الآية اللي هنا؟ هذا مثال الله تبارك وتعالى وموعظة جعلها الله تعالى لأهل العقول الصحيحة ينتفعون بها، يعلمون بأن الحياة حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضي والقضاء وذهاب بهجتها وزوال رونقها ونضارتها. لم يبقى معهم شك في إذا الإنسان علم ذلك، علم أن الدنيا فانية غير باقية كما أن هذا الزرع يفنى ولا يبقى، عند ذلك لا يكون عنده شك في أن الله قادر على البعث والحشر وجمع الناس وحسابهم يوم القيامة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني الذي وسع الله صدره للإسلام فقبل الإسلام واهتدى بالإسلام بهديه، فهو بهذا الهدى وهذا الإسلام وهذا الشرح الذي شرحه الله تعالى في صدره على نور من ربه، هذا النور يفيض عليه، هذا يستوي مع من قسى قلبه لسوء اختياره للكفر وظلمات الجهل وبليات الجهالة كما ذكرنا، هيستوي هذا مع هذا؟ لا، لا يستوي هذا مع هذا. الذي شرح الله صدره لا يستوي مع من قال الله فيهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وهؤلاء الذين قسوا قلوبهم من ذكر الله كل من يعني غلظ قلبه وجفى قلبه عن قبول ذكر الله الذي حقه ذكر الله تعالى تشرح له الصدور، ولكن قابله بقسوة قلب وجفى قلب، فلا يستوي من جفى قلبه وقسى قلبه مع الذي شرح الله صدره للإسلام وهداه الله تبارك وتعالى. فالذي قسى قلبه أولئك في ضلال مبين في الدنيا وفي النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، اللي هو أحسن الحديث القرآن، الله تبارك وتعالى أنزله وسماه الله حديثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليه ربه تبارك وتعالى، وهو أحسن الأحاديث. لماذا؟ لما فيه من بركات وخير ونفع وحسنات وأجور لمن قرأه. هذا القرآن كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام وصحة المعاني وقوة المباني وبلوغ أعلى درجات البلاغة. ومعنى مثاني أي تثنى فيه القصص. القصص تأتي فيه كثيرة جدا بأساليب مختلفة وألفاظ مختلفة، ويتكرر فيه المواعظ والأحكام، ويثنى فيه التلاوة، فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه. القرآن الكريم لا يمل أبدا. وهذا القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر جلده إذا تقبض وتجمع من الخوف. فإذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين من الله تبارك وتعالى، وإذا ذكرت آيات الرحمة كذلك رغب الإنسان فيما عند الله عز وجل. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني عندما يسمع آيات العذاب يخاف، عندما يسمع آيات الرحمة عند ذلك يأمل في رحمة الله عز وجل وثوابه وجنته. هذا قال قتادة: هذا نعت أولياء الله. دي صفات أولياء الله تبارك وتعالى، نعتهم بأنها تقشعر جلودهم ثم تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم كما يقول الصوفية عندما يقرؤون القرآن أو يسمعون قصائد يغشى عليهم ويقعون على الأرض. لا لا، هذا ليس خشوعا، هذا جنون، هذا مخالف للقرآن والسنة، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أولياء الله تبارك وتعالى هم الذين إذا قرأ عليهم القرآن اقشعرت جلودهم ورجوا رحمة الله تبارك وتعالى، ليس كأهل البدع الذين يتبعون الشيطان والعياذ بالله. قال عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله أن يهدينا. قال عز وجل: أفما يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. يعني هل الذي يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعمل صالحا ويؤمن بالله عز وجل ويتبع الرسول، هذا يعني له فضل عند الله تبارك وتعالى عظيم جدا، يتقي النار بالعمل الصالح؟ يعني أهو كمن هو آمن لا يعتريه شيء من ذلك؟ يعني إنسان عايش في الدنيا آمن من العذاب، لا يعمل ولا يصلي ولا يزكي ولا يفعل أي شيء، ومطمئن أنه ممكن هو يوم القيامة برضو كذلك ينال الدرجات العليا دون أي عمل. هل يستوي هذا الآمن المطمئن دون أي عمل مع الإنسان الذي يعمل ويتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ويعمل صالحا؟ لا، هذا لا يستوي مع هذا. الذي يطمئن بطاعة الله عز وجل غير المطمئن بالمعصية ويظن أن الله تعالى يرحمه يوم القيامة أو أنه ينجو يوم القيامة. وقيل الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. الظالمون اللي كانوا مطمئنين بالدنيا، اطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، كان آمن في الدنيا ليس عنده أي مشاكل أنه يترك الفرائض ويفعل المحرمات، الله تعالى يقول له ذوقوا ما كنتم تكسبون، نسأل الله العافية. قال عز وجل: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني الذين كذبوا قبلهم من الكفار، يعني قبل هؤلاء الذين عاصروك يا محمد كذبوا رسلهم، طيب إيه اللي حصل؟ فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني الله تعالى عذبهم. فلماذا لا يعتبر هؤلاء؟ لماذا لا يتقي الله عز وجل هؤلاء فيعتبروا من قبلهم؟ هؤلاء الذين كذبوا الرسل قبلهم قال: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الخزي في الحياة الدنيا بأن رب العالمين أنزل عليهم العذاب، الله تعالى أذلهم وجعلهم في هوان في الحياة الدنيا بالمسخ مرة، بالخس مرة، بالقتل مرة، بالأسر مرة، بالعذاب مرة، ولعذاب الآخرة أكبر. أكبر ليه؟ لكونه في غاية الشدة ودائم لا ينقطع. لو كانوا يعلمون، لو كانوا من يعلم ذلك وتفكر فيه ويعمل بمقتضى علمه لما كفروا ولما تركوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، لو كانوا يعلمون. ولا قد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتقون، لعلهم يتذكرون. الله تبارك وتعالى ضرب الأمثال للناس في هذا القرآن مما يحتاجون إليه في أمر دينهم، لعلهم إذا قرأوا القرآن وقرأوا المواعظ في القرآن يتذكرون يتعظون فيعتبرون. فالقرآن عظ فعلا، ولكن ذكرى لمن يخشى. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، هذا القرآن بلسان عربي مبين غير ذي عوج، لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، لا تضاد، لا شك، لا لبس فيه، هذا ليس فيه لحن، واللحن الخطأ يعني، ليس فيه أي شيء من الأخطاء، سالم من كل شيء، أعظم كلام وأفضل كلام. غير ذي عوج مستحيل أن تجد فيه خطأ واحد، مستحيل أن تجد فيه لحن واحد. لعلهم يتقون الله عز وجل ويتقون الشرك إذا سمعوه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ذا مثال ربنا ضربه للتوحيد والشرك. التوحيد والشرك ربنا مثل ضرب مثل إنسان سيد ذهب ليشتري عبدا من السوق، هذا العبد ليس له إلا سيد واحد فقط، إذا أمره سيده لا ينشغل عن أمره بأمر سيد آخر، فهو عبد واحد لسيد واحد، عبد واحد لسيد واحد. فهذا العبد إذا أمره سيده فعل، لأنه غير منشغل بخدمة أحد غير سيده. ضرب الله مثلا قال عز وجل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فهذا الرجل الذي اشترى هذا العبد خالص له وحده فقط، إذا أمره بأمر العبد غير منشغل بأمر غير أمر سيده. طيب المثال الثاني ده التوحيد، ده مثال التوحيد، إن العبد عندما يكون يعبد الله وحده قلبه مستقر، قلبه مطمئن، يجتمع الله تبارك وتعالى، غير منشغل بأي عبادة أخرى غير ربنا عز وجل. أما الشرك بالله قال ورجلا، الله عز وجل رجلا فيه شركاء متشاكسون، خمسة ستة ذهبوا للسوق اشتروا عبدا. طب بالله عليك هل العبد هذا سوف يفي بجميع طلبات هؤلاء الخمسة أو الستة؟ هذا يقول له افعل كذا، وهذا يقول له افعل كذا، وهذا يقول افعل كذا، مستحيل أن يلبي أبدا أوامر هؤلاء المتشاكسون فيه، وكل إنسان منهم يقول لي فيه كذا لي فيه كذا. هكذا المشرك بالله عز وجل قلبه مشتت ممزق مقطع لا يستقر أبدا. هذا ضرب مثل للمشرك الذي يعبد أكثر من إله. رجلا أي عبدا مملوكا يملك عدد من الرجال مختلفون فيما بينهم، متشاكسون متعاسرون، هذا مثل الشرك. ورجلا سلما لرجل أي ضرب للموحد مثلا، عبد لرجل واحد يملكه ملكا خالصا لا شريك له فيه. هل يستويان مثلا؟ المعنى هل هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة نيتهم متباينة مختلفة يستخدم كل واحد منهم، يعني كل واحد منهم غير راضي بخدمته، هل يستوي هو وهذا الذي يخدم واحدا لا ينازع غيره؟ إذا أطاعه رضي عنه، وإذا عصاه عفى عنه، فإن بين هذين من الاختلاف ظاهر واضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوه باستوائهما أبدا. فهذا مثل لمن يعبد الله وحده، ومثل من يعبد آلهة متعددة. قال عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون عظم هذه الأمثلة. إنك ميت وإنهم ميتون، هذه الآية قال العلماء نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونعيت إليهم أنفسهم، ففي الآية الإعلام الواضح للصحابة بأنه صلى الله عليه وسلم يموت، فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت، وفيها حث لكفار قريش على انتهاز الفرصة والمصارعة إلى الإيمان والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إقامته فيهم قليلة وليس خالدا بينهم، ولا حتى عمره طويل، ولكنه لم ينتهزوا هذه الفرصة ولم يستغلوها. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني يا محمد إنك تخاصم وتحتج يوم القيامة عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم. هم برضو كذلك يخاصمونك، أو يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم خصام يوم القيامة، والله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة بإظهار وإعلاء أهل الحق وإضحاض وهوان أهل الباطل والكفر. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.